كنت أريد أن أستفسر عن ذرية إبليس من أين أتت. فعندما طرد إبليس من الجنة ذكر أنه طرد وحده، إذن فكيف أنجب تلك الذرية؟ أخي بارك الله فيكم، أنا قلت قبل ذلك اسألوا عن أشياء يترتب عليها عمل. نحن نعلم أن آدم عليه الصلاة والسلام خلق الله عز وجل له من ضلعه حواء، فكانت الذرية من خلال اجتماعهما، ولا يبعد أن يكون الله تبارك وتعالى جعل لإبليس زوجة وحصل التناسل بينهما بنحو ما كان أو على نحو ما كان لآدم، لكن هذا في الحقيقة أنا لا علم لي به ولا أحب أن أدخل فيه، لأنه كما قلت من العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يضر.